ارسم ابتسامة، سيب ذكرى لنفسك علامة. تقدر ترسم ابتسامة، سيب ذكرى لنفسك علامة. افرح وتفرح ناس معاك، ما تخبيش اللي جواك. انسان عايز زيه زيك، محتاج بس حد جنبه. عود عود عود عود نفسك تبتسم، اوعى في يوم تكون اتم. اياك ابدا تترسي بينك وبينه تتقسي. اياك